وقفنا في القاعدة الثانية التي هي بعنوان الوسائل لا أحكام المقاصد، ومر بنا أن هذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الأولى، وأن هذه القاعدة تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة، وأن وسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. ومر بنا أن الوسيلة التي لم يحكم عليها الشرع، أما وسيلة حكم الشرع عليها بالتحريم، حكم عليها بالإيجاب، فليست داخلة في هذا الباب. فلا يأتي إنسان مثلا بوسيلة محرمة أو ممنوعة شرعا ويقول هذه وسيلة إلى كذا وكذا، فالوسيلة تكون مباحة. ثم ننظر بعد ذلك، أما وسيلة كالديمقراطية مثلا محكوم عليها شرعا بأنها مصادمة لديننا عقيدة وشريعة، لأنها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وكذلك أيضا لأنها تتضمن الحريات الثلاث: حرية المعتقد، حرية الرأي، الحرية الشخصية في الزنا، الشذوذ وغير ذلك، كل هذا ينافي ديننا. فما يأتي إنسان ويقول أنا أسير على هذا الطريق من أجل أن أصل إلى الحكم. طيب فما الفرق بينك وبين الآخرين الذين يسلكون نفس الطريق للوصول إلى ذلك ويلتزمون به حكما؟ فهذه الوسيلة محكوم عليها سلفا، فلا تدخل في قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، لكن هذه تدخل في القاعدة الغربية أن الغاية تبرر الوسيلة. يريد أن يصل إلى الكرسي والسلطة فيفعل ما يريد، مخالفات للشرع، تنازل عن الدين، سفك دماء، فزعزعة أمن، خراب البلاد، المهم أنه يريد أن يصل إلى كرسي ومال. مر بنا فروع كثيرة ومسائل كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة، وبقي علينا بعض ما ذكره المصنف مما يحتاج إلى تعليق نقرأه في هذا الدرس، فإن بقي وقت دخلنا في القاعدة الثالثة. نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن فروعها تحت قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، قال: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. قبل الفرع الذي قبله، قال رحمه الله: ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. طيب هنا ثلاث مسائل داخلة تحت هذه القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. رجل أوصى لغيره بالثلث، فالموصى له استعجل الحصول على الثلث، قام قتل الموصي، جازاه بالقتل، هو أحسن إليه وتصدق عليه، وهذا استعجل المال وقتله، فلا تنفذ تلك الوصية. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أحيانا يأتي إنسان إلى ثمرة شجرة، الثمرة لم تنضج بعد، هو مستعجل يريد تلك الثمرة، جناها مرة ما استطاع أن يأكلها، رماها وحرم تلك الثمرة. وهكذا في كل باب، أي ثمرة لم تنضج بعد وتحتاج إلى تعاهد ورعاية وعناية وصبر، فيأتي من يأتي مستعجلا للثمار ومستعجلا للنتائج ومستعجلا للنهايات، فالعقوبة حرمان تلك الثمرة، ما يجنيها ولا يستفيد منها ولا يكون من أهلها. كذلك أيضا إذا قتل الوارث مورثه، يقتل الإنسان أباه استعجالا للميراث، يقتل عمه لأنه الوارث له خوفا من أن يتزوج عمه وينجب فلا يرث، فيقوم ويقتل عمه أو يقتل جده أو ما أشبه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث القاتل من المقتول شيئا، حتى لو كان القتل خطأ، أما إذا كان عمدا فبالإجماع، فإن كان خطأ فلا يرث أيضا، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل الوارث مورثه ويدعي بعد ذلك أنه إنما قتله خطأ، يدعي أنه إنما قتله خطأ وإنما فعل ذلك استعجالا الميراث. كذلك أيضا إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا بقصد حرمانها من الميراث ترث منه، يعني رجل ذهب يفحص فقال له الأطباء عندك تليف كامل في الكبد عياذا بالله، أو سرطان منتشر في جميع جسدك، في حسابات الأطباء لا تعيش أكثر من شهرين، مع أن الأعمار بيد الله قد يعافيه الله ويعيش، لكن هذا في حساباتهم. فحينئذ قال هذه المرأة أنا ما أريد أن ترث، فقام وطلقها بقصد حرمانها من الميراث ترث منه، إذا مات فإنها ترث، فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. من أهل العلم من يقول ترث ما دامت في العدة، إذا مات ولا زالت في العدة، ومنهم من يقول ترث وإن انقضت العدة. وهل ترث لو تزوجت، يعني طلقها واستمر في مرضه، انتهت العدة، تقدم خاطب لها وتزوجت، ثم مات ذلك المطلق الذي قصد حرمانها، الإمام مالك رحمه الله يقول ترث ولو تزوجت بعده عشرة، ولو تزوجت بعده بعشرة، الأول ومات الثاني وطلق الثالث، الذي طلقها بقصد الحرمان ترث منه، لأن نعامله بنقيض قصده. قال ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. لكن امرأة تريد أن تخالع زوجها كرهت المقام معه، وليس منه سبب يستدعي ذلك، ليس منه سبب يستدعي ذلك، لكنها ما تريده، ما تريده، فحينئذ إذا كانت لا تريده فتخالعه، ترد له ما دفع، ولو طالب بأكثر من ذلك فيأخذ عند جمهور العلماء، تفتدي بما قل وما كثر، وما كثر. الله تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني دوام العشرة والألفة واستقامة الحياة الزوجية، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولا يجوز للرجل أن يعضل امرأته، لا يجوز له أن يعضلها ويؤذيها ولا يطلقها ولا يعاشرها، وإذا كلمته قال ادفعي من أجل أن أطلق، هذا حرام عليه، هذا حرام عليه، وهذا المال الذي يأخذه مال محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله ومنها ما قاله الأصحاب ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد، وكثير من هذه أو يعاوضه عنها، يعني من هنا أيضا يقول من أهدي له حياء، شخص أهدى لك حياء، مثل بعض الناس الطفيليين، بعض الطفيليين، ومع الأسف هناك أيضا حتى من طلاب العلم يأتي يجد مثلا قلما جميلا في جيبه قال أعطني هذا القلم، أعطني هذا الكتاب، ما أحسن هذا الكتاب، ما أحسن هذا الثوب، ما أحسن هذا الطيب، ما أحسن هذا، بكم اشتريته، من أين لك، أين يبيعوه، ما رأيك تعطيني، فيقوم هذا حياء ويعطيه، هذا لا يحل، لا يحل، يجب على الإنسان أن يكون عفيفا وأن لا يأخذ مال غيره إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام كما في الصحيحين إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فليس الإنسان أن يتعرض لمثل هذا. فما أحسن ما قال الأول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا طمع صيرته ليسلما. يقولون هذا منهل، قلت قد أرى، يعني هذا منهل، اشرب خذ أمامك فرصة. يقولون هذا منهل، قلت قد أرى، يعني أنا أرى هذا، أنا أعلم ومتيسر، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وكما قيل: الحرة تجوع ولا تأكل بثديها، الحرة تجوع ولا تأكل بثديها، وتستطيع أن تحلب وتبيع لبن من ثديها، لكن الحرة تجوع ولا تأكل بثديها. فعلى كل حال، من أهدي له حياء لا ينبغي له أن يقبل، لا ينبغي له أن يقبل. ومن أهدي له خوفا منه، يهدي لك اتقاء شرك، لا تقبل. ما أعطاك بطيب نفس، إنما أعطاك اتقاء شرك، أو أعطاك حياء منك، أو لأنه أعطى إنسان وأنت استشرفت، هاي إيش أعطيته؟ يأتي يعطي غيرك خفية، أنت انتبه، أخي غض الطرف، فعل نفسك كأنك ما رأيت، لكن إيش أعطيته؟ إيش معك؟ إيش أدالك؟ وأنا ليش ما تعطيني مثله؟ لو يريد أن يعطيك لا أعطاك من قبل، أترك مثل هذا. ينبغي الإنسان أن يكون عنده عزة نفس. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. وكثير من الناس ربما يعطيك من الدنيا ويأخذ من دينك، يعطيك من الدنيا ثم يستذلك بذلك العطاء، بذلك العطاء. فحينئذ الإنسان ينتبه في مثل هذا، ويصون دينه وعرضه. وصيانة العرض وصيانة الدين أمر مطلوب للمسلم، فكيف بطالب العلم؟ نعم. قال رحمه الله: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بحيلة، لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بحيلة، فيتخذ تلك الحيلة، لكن هو ما ظلم غيره، ما أخذ مال غيره. وهذه التي تسمى بمسألة الظفر، تسمى بمسألة الظفر. الله عز وجل يقول في يوسف عليه السلام: لما احتال بإذن الله عز وجل لأخذ أخيه، وقال لفتيانه: لا، يعني جعل يوسف عليه السلام الصواع، صواع الملك، في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم فاعلين؟ هو الذي وضعه من أجل أن يأخذ أخاه. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي من كان في رحله عبد لكم، خذوه لكم. فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ يفتش أوعيتهم قبل أن يفتش وعاء أخيه، لأنه لو بدأ به لقالوا إذن لعله وضعه. بدأ فتش أوعيتهم ومتاعهم، ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ثم قال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك: بالعلم، فجعل هذا علما. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بحيلة فيأخذ حقه، أما إذا أمكنه أن يصل إلى حقه بدون حيلة، بالمكشوف بالواضح بالمطالبة، لا يجوز له أن يحتال، لا يجوز له أن يحتال للوصول إلى حقه. لكن إذا لم يكن إلا بحيلة فإن هذا مما هو مأمور به، مما هو مأمور به. ولا يقابل المنكر بمنكر. واحد ذكروا شخصا من المغتربين اليمنيين من إب، كان مغتربا في المملكة عند صاحب دكان سيء، صاحب الدكان هذا صاحب المحل يؤذيه يلعنه، لعنة الله عليه، إن فعل أي مخالفة ولا تأخر لعنة الله عليك وعلى والديه. المهم هذا الفيزا دين والمصاريف دين، ولو جاء يتضارب مع صاحب المحل رحلوه وضاعت الفيزا وضاع العمل. هو من ذات نفسه قال أنا أقرر إن لعنني بخمسين وإن لعن أبي أمي بمئة. يقول له الله لعنك أخذ خمسين دخلها الجيب من الدرج، لعنة الله على والديك يأخذ مئة. قال أنا أدبه هكذا، فالآن ما أستطيع أتعامل معه إلا مثل الطريقة هذه. فمثل هذا هو ظالم معتدي، لكن ما يفعل الإنسان مثل هذا، ما يفعل الإنسان مثل هذا، وإنما الإنسان يتقي ويحذر ويداري. قد تداري بشيء من مالك حفاظا على دينك أو دمك أو عرضك، قد تداري بشيء من مالك حفاظا على دينك أو عرضك أو مالك. بعض الناس قد يكون ظالما تعطي شيء من المال تتقي شره. الله عز وجل جعل من مصارف الزكاة مصرف المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. إنسان شرير، إنسان ظالم طاغم باغن، تعطيه مال اتقاء شره من الزكاة، تعطيه هدية، تشتري لهم مال الزكاة طيب، تدعوه إلى طعام من مال الزكاة اتقاء لشره واتقاء لضرره. هذا من المقاصد الشرعية، هذا من المقاصد الشرعية. وإلا ربما البعض يقول لك يا أخي لا أبدا ما أعطيه، خل يقع ما وقع. لا يمكن. يذكرون في هذا يعني قصة فيها شيء من الطرافة لشخص عديني من العدين، ما أدري من العدين هنا، لكن هو عديني كان يشتغل في بوفية في عدن، يشتغل في بوفية في عدن. عندما يشتغل يأتي واحد سكران يشرب، كمل الشاي وكسر القنص. هذا الرجل العامل يذهب إلى صاحب المطعم، صاحب المطعم يعرف أنه مثل هذا سكران، خله لا عاد يكسر من الثلاجات والكاسات الباقية. قال شوف هذا جاء شرب وكسر القنص، قال بغير رضاه مش داري، بغير رضاه يعني غلطان يعني بالغلط. جاء اليوم الثاني شرب كسر مرة أخرى، انصتوا انصتوا تلفون مش في الدرس. فجاء اليوم الثاني شرب كسر الكاسة مرة ثانية. جاء العامل هذا المستعجل إلى صاحب العمل، كسر الكاسة والله إنه مرة ثانية. قال أقول لك بغير رضا؟ قال والله إنه متعمد. قال أقول لك بغير رضا؟ قال إلا متعمد. أخذه إليه. فالعديني هذا يأتي العامل، ليش تكسر الكاس هذا؟ هذا سكران، أخذه أمسكه واللكمة الأولى، صاحب المحل نزل تحت الطاولة، وبعدها اللكمة الثانية، والذي تحت الطاولة جر يا عديني، جر استلم، جر يا عديني، أنا أقول لك مغرضة تقول لا، إلا متعمد، استلم الآن. فلذلك أحيانا قد تداري بشيء من المال، قد تداري بشيء من غض الطرف، تغض الطرف عن بعض الأشياء. وكما قيل إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. وأي الناس تصفو مشاربه؟ أحيانا قد تشرب تحتاج، هناك مكدرات، هناك منغصات، ما تستطيع أن تشرب إلا مع وجود تلك المنغصات. طيب يقول لك أبدا ما أريد إلا صافي زلال، أجلس عطشان بدون. إذا أنت لم تشرب، قد قالها الشاعر العاقل الأول الخبير الذي عركته التجارب وحلب الدهر أشطره. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، وأي الناس تصفو مشاربه. فعلى كل حال ما يتوصل به إلى واجب فهو واجب، ما لا يتوصل إلى المحرم إلا به فهو محرم. وحيلة تصل بها إلى حق لا يمكن الوصول إلى ذلك الحق إلا بها، فحينئذ تلك الحيلة مأمور بها. نعم. قال رحمه الله: فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى: لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف، ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. نعم. ذلك الخضر لما ركب مع موسى في السفينة خرقها. موسى عليه السلام نظر إلى ظاهر الحال فقال له، مع أنهم أركبوهم كما جاء في الحديث بدون عوض بدون مقابل، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، كيف تخرق السفينة؟ الخضر أخذ شيئا وخرق السفينة، إلا والماء يدخل، إلا والذي في السفينة يخرجون الماء منها. فلما أخبره بعد ذلك قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا: أي يأخذ كل سفينة صالحة، كما جاء في بعض القراءات صالحة غصبا. فأراد الخضر أن يعيب السفينة حفاظا على سفينة هؤلاء المساكين، ليراها ذلك الحاكم الظالم يراها مخروقة فيقول: ما نحتاج هذه، شوف إنها واحدة صالحة، أيش نفعل بهذا المخروق؟ فحينئذ هذه حيلة، خرقها لهذا الغرض، خرقها لهذا الغرض. وقيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، فإنما فعل ذلك قالوا لئلا يصابوا بالعين، لما كان عندهم من جمال حسن مظهر وعدد كبير من الإخوة يدخلون مكان واحد، قال لهم: لا، كل واحد يدخل من باب، لا تدخلوا دفعة واحدة، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يعني الله تعالى قال: فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الحاجة التي في نفس يعقوب أراد أن لا يصيبهم أحد بعين، كما ذكر ذلك المفسرون. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال أؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. كأن النسخة التي عندك فيها أخطاء. هنا يقول: من فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: والأمانات كل ما أؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. يعني كل ما أتمنت عليه، الوديعة أنت مؤتمن عليه، المال الوقف التي أنت ناظر عليه أنت مؤتمن عليه، وداخل في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وداخل في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت مطالب أن تحافظ عليها جهدك وأن تؤديها إلى أهلها. قال والأمانات كل ما اؤتمن العبد عليه وولي عليه، أي كان له عليه نوع ولاية، من وديعة وضعت عندك وعين مؤجرة، فإن العين المؤجرة استأجرت بيتا، استأجرت سيارة، استأجرت دابة، أنت مؤتمن على هذه العين، ما تضيعها، ما يأتي البيت كسر الأبواب والنوافذ ويعبث بالجدران لأنه مستأجر ليس مالكا، لا. قال ومرهونة، العين المرهونة أيضا تحافظ عليها. قال وولاية مال يتيم تحافظ عليها أيضا، ونظارة وقف، أنت ناظر على وقف فإنك تحافظ على ذلك الوقف أعظم من محافظتك على مالك. قال ووكيل، أنت وكيل لغيرك فينبغي أن تعمل بحسب المصلحة التي للغير لا مصلحتك الشخصية. قال ووصي، أي على يتامى، على قصار، على سفهاء، على مجانين. قال فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، تحفظ في المكان الذي تحرز فيه هذه الأشياء، إلى آخر كلامه. نعم. قال رحمه الله ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. طيب، لأن الخلوة بالأجنبية والنظر المحرم إليها يفضي إلى الزنا، فتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية وتحريم الاختلاط بالأجنبيات. بعض الناس يقول لك يا أخي إلا زوجة أخي مثل أختي، لو مات أخوك تزوجتها، هي عم زوجة عمي مثل عمتي، ولو تزوج عمك جهز لك أن تزوج بها لو مات عمك أو طلق، زوجة خاله مثل خالتي، لو مات خالك جهز لك أن تتزوج بها أو طلقها، هي أخت زوجتي أنا متزوج أختها، وإن كان هذا أخو زوجها وهو مثل أخوها، كلام يبرر به بعض الناس الغلط ويبررون به المخالفة للشرع. هذه امرأة ليست من محارمك، لا يجوز لك النظر إليها ولا مصافحتها ولا الخلوة بها، لأن هذا قد يفضي إلى الزنا عياذا بالله، الشيطان ينسج بينهم، وينبغي الإنسان يكون عنده غيره على عرضه على امرأته، ما يقول هذا أخي، تمزح مع أخيه وتتكلم معه بالكلام الطويل والعريض والكثير وعنده الأمر عادي، يقول له مزاح يقول له كلام، يتصل بها صديقه أمامه يكمل يتكلم، قال لزميله وصديقه يتصل لزوجته يمزح معها وهو موجود. من لا غيرة فيه لا خير فيه، من لا غيرة فيه لا خير فيه، ما تغار على عرضك، ما تغار على امرأتك، فما تغار على أختك، على أمك، على ابنتك. نعم. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيك. عندي هنا قال كالبيع على بيع المسلم، يعني لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك، لهذا صور كثيرة، والعقد على عقده والخطبة على خطبته. قال وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، يعني إذا كان هناك من هو موظف وأهل للوظيفة، عامل هو أهل للعمل، أي عمل إن كان، في عمل عام ولا عمل خاص ولا حتى في مدرسة ولا في مسجد ولا في دكان ولا في أي مكان، هذه الثغرة فيها شخص أنا سأقوم بهذا العمل أحسن منه، حتى لو كنت ستقوم أحسن منه لا يجوز لك هذا، هذا يفضي إلى عداء وبغضاء، هذا قد يفضي إلى قتل، هذا فيها إغار الصدور، هذا فيها تعرض للآخرين، ما يجوز لك مثل هذا. يأتي ويطلب أن يعمل مكان غيره، يطلب أن يقوم مقام غيره، يطلب أن يفعل، يأتي يحرش بغيره، شوف هو فعل كذا، هو قصر بكذا، هو عنده كذا وكذا، هو معه كذا وكذا، هو له كذا وكذا، وهو ما يريد ما حمله على ذلك إلا الحسد. لا يجوز لك أن تفتح أذنك له ولا أن تبني على كلامه ويجب عليك أن تزجره وأن توقفه عند حبله، لأن هذا مفسد سيفتح باب شر وفتنة، فكيف تأذن له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوا لي عمالي، دعوا لي عمالي. فلذلك ما يفتح الإنسان مثل هذا الباب على نفسه. ويأتي معك من يقوم بعمل، ربما بعض الناس يقوم معك بأعمال عظيمة جبارة محتسبا لوجه الله، يأتي هذا يتتبع وراءه، فعل قال طلع نزل اشترى أكل شرب، وعلى سبيل الإفساد. أنت الذي فتحت أذنك، أنت الملام، أنت الملام على هذا الذي فتحت أذنك مثل هذه الوشاية. والجزاء من جنس العمل، ربما ابتلاك الله عز وجل بالمثل، ربما ابتلاك الله عز وجل بمثل هذا، فالإنسان ينتبه ويحذر. فكل هذا من الوسائل المحرمة، يخطب على خطبة أخيه، يعقد على عقد أخيه، يبيع على بيع أخيه، يطلب عملا غيره قائم به، حتى لو كنت ستعمل ما هو أحسن. طيب إذا وجدت عيبا سد هذا العيب، وجدت خللا سد هذا الخلل، وجدت نقصا سد هذا النقص، أو انصح هذا العامل قل له انتبه لكذا، فعل كذا وكذا، بينك وبينه احتسابا، بينك وبين الله، كم لك من الأجر أحسن من التحريش. نعم. قال رحمه الله: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. لذلك العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى ذكر، وقد ذكر قبله شيخ الإسلام، أن من قواعد الشرع، من قواعد الشرع التشوف إلى صلاح ذات البين واجتماع الكلمة. قال: من أعظم قواعد الشريعة إصلاح ذات البين وتأليف القلوب، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع المتفق عليها، المتفق عليها. ولذلك كم حرم الله من أشياء لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين، وكم ندب إلى أشياء لأنها تقوي المحبة، صلة عيادة المريض، الهدية، التناصح، إبرار القسم، اتباع الجنائز، تشمية العاطس، رد السلام، النصيحة، المشورة عليه بما فيه الرشد، كل هذا يقوي الأواصر. الصنعاني رحمه الله تعالى قال: الشرع حرم النميمة وإن كانت حقا، مع أنها حق، يأتي فلان يسمع من فلان قال في فلان كذا، جاء قال: أنت تعرف هذا الذي تمدحه، هذا الذي تقول عنه كذا وكذا، يقول عن كذا وكذا، هو ما كذب، نقل ما سمع، هذه نميمة محرمة من الكبائر لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين، مع أنه ما نقل إلا حقا وما تكلم إلا بصدق. فحرم الشرع النميمة مع أنها حق لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين، وأباح الشرع الكذب مع أنه محرم إذا كان يؤدي إلى صلاح ذات البين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب إلا ثلاث: الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، وكذب الرجل على امرأته. كذب لإصلاح ذات البين، يأتي إلى اثنين متخاصمين، قال: إيش فيك؟ ما لك أنت فلان؟ قال: فلان هذا فعل وقال. قال: والله إني جئت من عنده ويقول إنه يدعو لك في كل صلاة، والله ما أسمع حرف ولا كلمة، لكنه قال هذا الكلام. من أين؟ هو عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا صالح داخل فيه ولا لا؟ داخل. قال: والله إنه يدعو لك في كل صلاة، هو صحيح يدعو بدعوة عامة لجميع المسلمين. قال: لكن أول ما يلقاني يعرض. قال: هو أنا كلمته قال مستحيل، ما يدري كيف يحط وجهه بوجهك، مستحيل منك. يذهب للثاني يقول له نفس الكلام، كل واحد منهم أول ما يلتقي بالثاني بالأحضان وذهب ذلك الشيء. الآن هذا كذب لإصلاح ذات البين، كذب لإصلاح ذات البين. فالكذب كما يقول الصنعاني أباحه الشرع مع حرمته إذا كان فيه صلاح ذات البين وتأليف القلوب، والنميمة حرمها الشرع مع أنها حق لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين. نعم. قال رحمه الله: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. نعم. النذر يعني خرج من هذا الأصل. إيش هو هذا الأصل؟ الوسائل لا أحكام إيش؟ المقاصد. كيف خرج النذر؟ يعني النذر في أصله مكروه والوفاء به إيش؟ واجب، هو خارج عن هذا الأصل. قال: النذر لا ينطبق عليه هذه القاعدة، الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم. قال: فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. طيب، يقول هنا: ما هو القول في أثر، أو هذا القول أثر أم حديث؟ دار السفهاء أموالكم. ما أعرف لا حديث ولا أثر. صحيح، يعني من حيث الواقع المعنى صحيح، ولذلك يعني جاء في حديث يحسنه الشيخ الألباني: أمر بقطع لسان شاعر، يعني بالمال، مش قطع لسانه يعني بمقص، فأعطاه مالا قطعا للسان. فإنسان سفيه، إنسان شرير، إنسان ظالم باغ، تعطيه شيء من المال تتقي شره وأعطه. وهذا داخل تحت ما سبق أن الشرع جعل من مصارف الزكاة مؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم من هؤلاء؟ إما ضعيف إيمان تعطيه ليقوى إيمانه، وإما إنسان شرير تريد أن يوسع لك من الطريق، لا يؤذيك ولا يؤذي من معك، تعطيه شيء من المال. بعض القصار والجهال، وبعضهم مع الأسف طالب علم صغير ولا ما يدرك الأبعاد، كيف يا أخي يعطي هذا الظالم الشرير الفاسق الفاجر؟ كيف يعطيه؟ ربما اشتريت ذبيحة ذبحتها وعزمته، تؤكله بعد الذبيحة حول 120 درجة، صديق وموالي ويثني وبتعد من الطريق من الأذية. ربما تعطيه شيء من المال، ربما تهدي له قلما، ثوبا، وترة، طيبا، كتابا، أي شيء، اتقاء لشره، لا حبا فيه، اتقاء لشره، تخفيفا لشره، إبعادا له من الطريق. هذا من الأمور المقصودة شرعا. طيب، يقول حديث: أو إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هل هذا حديث؟ الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن هذا الحديث قال: هذا حديث أعوج، يعني ليس بحديث. نعم، نحن مأمورون بتسوية الصفوف، لكن هذا ليس بحديث. طيب، يقول: إذا كان الخلع حقا للمرأة فلماذا يعتبر رضا الزوج؟ لأنه مقابل مال، فالمرأة حينئذ تقول له: تفضل هذه 5000، خلاص خالعتك، إيش تفعل له 5000؟ ولا أخذ له 500000 وخالعتك؟ لا، لا بد من رضا الزوج، الخلع لا بد من الطرفين. نعم، تطالب بالمحكمة ويجبر الزوج على ذلك، لكن لا بد أن يرضى، يعطى شيء من المال. ثم تأتي بعض النساء السفيهات الساقطات وتقول لزوجها: خلعتك كما أخلع حذائي. أين لا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم؟ أين وقل لعبادي يقول التي أحسن؟ بل ربما تقول كلام أقبح من هذا، تقول كلاما أقبح من هذا. لا، ما يكون الخلع إلا برضا من الطرفين. لذلك لو قالت له: خالعتك ب5 مليون، لو لم يقل قبلت ما يقع خلع. لو قال لها: خالعيني ب100,000 فلم تقبل، قالت: لا، ما بلا ب50، قال لها ب100، ما يقع خلع إلا إذا وافقت على 100,000. وهكذا. يقول: إذا عفى أهل القتيل عن القصاص إلى الدية وامتنع القاتل عن دفع الدية فكيف يتعامل معه؟ هذا يرجع إلى الحاكم، يجبره الحاكم على الأخذ من ماله، لأن القتل العمد الدية في مال القاتل لا في مال العاقلة، فيأخذ من ماله. هذا على القول بأن الخيار لأولياء الدم. من الفقهاء من يقول: الخيار للقاتل، إذا قالوا له: عفونا عنك، قل: لا، قصاص، أنا قتلته من أجل أموت، ما أريد، والله ما أدفع ريال، اقتلوني، إن شئتم عفو وإن شئتم قصاص، أما دية ما أدفع ولا ريال. بعض الفقهاء يقول الخيار للقاتل، والجمهور يقولون الخيار لأولياء الدم، وهو الصحيح. يقول: في هذه الأيام لا تقوم العاقلة بدفع الدية عن قاتل الخطأ، فكيف يتعامل مع القاتل البالغ والقاتل الغير بالغ أو المجنون؟ القاتل الخطأ سواء كان صبيا أو مجنونا أو عاقلا بالغا لكنه قتل بالخطأ، الدية على العاقلة، والحاكم هو الذي يأمر بذلك، هو الذي يلزم عاقلته بذلك بدفعها إذا امتنعوا، والله أعلم.